وانه لا توجد في القران نصوص جازمه لاقامه مثل لاقامه هذه الحدود. الحدود اللي ذكرتها من السرقه والزنا والحرام في القران الكريم. نعم هو يقول غير ذلك والله. فانا اتمنى ان مشايخنا الافاضل من خلفة الرحمه يردوا على مثل هذه الكتابات، لان بقى الكثير يعني غير المتمكنين ممكن ان يقراوها وتاثروا بها. يعني هو يدعي الى يعني الانفلات في الحقيقة، واحنا نريد يعني توضيح. حاضر ان شاء الله. شكرا بارك الله فيكم. وعلى فكرة يعني انا اود ان اقول للمشاهدين والمشاهدات ان هناك شبهات اقوى الردود عليها ان تسكت عنها. تكلم عن الخير فينتشر ولا تتكلم عن الشر فيندثر. شيخ انا طيب اتفضل يا شيخ. يعني يا ريت يوقف المداخلات حاليا على اساس نقدر نوصل المدى العلمية يعني سليمة شافية باذن الله. طيب طب انا عايز اوصل المسألة هذه على اساس المستمع ممكن يميل. ان دخلت في الادلة مباشرة انا اصلها ان مسألة التبرك شرك اصغر ولا اكبر ولا في الشرك. انا اخذ الشرك. انت تعلم ان الشرك فيه ما هو اكبر وفيه ما هو اصغر وفيه ما هو في الاكبر والاصغر معا. وبين المسألة أعظم. مثلا نقول الشرك الأكبر. تقصد يا شيخ محمد إن في أكبر في جزء في الشرك أكبر يكون أكبر مطلقا. أحسنت. نعم. وهناك أصغر مطلقا. وهناك ما يدخل في الأصغر والأكبر. الأكبر والأصغر. نعم. هذا المقصود. ولذلك سأوضح وأصل بإذن الله جل وعلا. يعني حينما نقول مثلا عبادة الذبح. ليس فيها أصغر أبدا. أبدا. نعم. الذبح لغير الله. نعم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. خلاص. طيب الامر الثاني من حديث صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. الحديث صحيح وارد في صحيح مسلم. خلاص. ولذلك قال العلماء هذه الذبح عبادة لا يجوز ان تصرف لغير الله جل وعلا. ولو صرفت لغير الله جل وعلا كان الامر شركا اكبر. خلاص. طيب نيجي بقى للنذر. لانها عبادة محض. النذر. النذر. النذر عبادة محض لله جل وعلا. ولا يجوز ان تصرف لغير الله جل وعلا بدليل الكتاب ودليل صحيح السنة. مش عايز استطرد في الادلة كثيرا استثمارا للوقت. طيب اما اجي للدعاء. الدعاء يا شيخ على الدعاء عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله جل وعلا. هذا كله أكبر. ولكن في نقطة مهمة جدا، فرق بين من قول دعا الشيء أو دعا عند الشيء. أنا أقصد بدعاء الشيء لا الدعاء عند الشيء. نعم الدعاء الدعاء عند مثلا الضريح يختلف عن دعاء صاحب الضريح. ده بدعة. ما دي بدعة. ما عايز ذكره. يبقى دعاء الشيء. ولذلك ربنا يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. الله قال أهل العلم من المفسرين على ذلك جمهور المفسرين ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي بدعائكم ولا ينبئك مثل خبير. هذا أمر وارد. ولذلك لا يجوز أن تصرف هذه العبادة لغير الله جل وعلا وإن صرفت فهي شرك أكبر. معي خلاص كده قطعنا. طيب عندي بقى الشرك الأصغر زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له العربي ما شاء الله وشئت. نعم الألفاظ. فقال له صلى الله عليه وسلم جعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. طيب لما أجي أنظر هذا الحديث طبعا معروف أنه عند البخاري في الأدب المفرد عند أبي داود والحديث عند ابن ماجه. طيب اللي يدخل بقى في الأصغر والأكبر يفضل الشيخ على الحلف بغير الله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم من حلف بغير الله فقد كفر. فقد كفر عند احمد وبدوره الترمذي والحاكم. طيب انا بقول اذا اعتقد بانه يعني اللي هو حلف به دي مساو لله جل وعلا او اعظم من الله جل وعلا فهذا هو الاكبر. لا هي العقيده دي نفسها. اذا كان عندهم مشاهدين مشاركين يركزوا معايا جدا. اذا اعتقد بان الذي يقسم به احنا عندنا ناس فرقيين بيظن هذا الله بيظن بان فلانا هذا اعظم من الله جل وعلا وقيلت والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك لا نستحي من معالجه هذه الامور على الشاشه على الاطلاق. اذا اعتقد بانه مساو لله او بانه اعظم من الله جل وعلا فهذا كفر اكبر. اما اذا لم يعتقد ذلك فهو الاصغر. طيب اصل بقى حاجه التبرك بقى اللي انت سالتني عليه هذا التبرك متى يكون اكبرا؟ متى يكون يعني أكبر؟ هل هو اكبر مطلقا ولا اصغر مطلقا ولا منهما هو اكبر ومنهما هو اصغر؟ طيب احنا قلنا محمد بن عبد الوهاب لما جاب حديث رحمه الله وضعها في الاكبر. ولما ذكر الحديث وضع ذلك في الاصغر. لماذا؟ لانه لو اعتقد انه يجلب الشيء يعني يجلب المنفعه كان أكبر. اكبر اكبر. وان لم يعتقد ذلك بمعنى انه اعتقد انها سبب كانت اصغر. ولذلك لانه وضع سبب لم يضعه. ولذلك فان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما قالوا له اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله اكبر والله لقد قلتم كما قال بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه. لذلك كما قال شيخ الاسلام كفر مقالتهم ولم يكفر اعينهم. والصحابه يا اخي رغم انهم كانوا حداثة عهد كما في الحديث الصحيح في الحديث هذا قلت ورغم ان الصحابه كانوا حداثة عهد الا انهم لم يعتقدوا ان الشجره هي التي تجلب المنفعه وان السدره التي تجلب المنفعه في النار ولكن ظنوا انها سبب.

إذا أنا مت فحرقوني نعم. حتى أصير رمادا، وعلى عظامي فاسحقوني حتى تصير رمادا، وفي يوم راح، وفي المتن الثاني وفي يوم ذر راح فبعثروني إلى آخر المتن. الحديث ده يا فضيلة الشيخ علاء يدخل أيضا في الألوهية، يدخل أيضا إيه في الألوهية، ركز جدا جدا لسبب واحد، لأن في إنكار للقدرة وإنكار للبعث معا، مش إنكار القدرة فقط، تعلق هو صحيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صراحة حتى إن لم تأتي صراحة، هي لم تأتي صراحة، ولذلك فإن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أسماء الصفات والألوهية ما الدليل ما الدليل على التفريق أصلا؟ أيوة يقول في هذا الباب نعذر وفي هذا الباب نعذر، مهمة جدا. ولذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم عنها في صفة القدرة، قلنا بإذن الله جل وعلا والبعث معا. أبعد أقول حاجة ثانية، حديث الله يبارك فيك سجود معاذ، وإن حاول البعض أن يطعن في أبدا وعند ابن ناجة وعند ابن حبان البزار البيهقي وغيرهم، والحديث صحه أربعة من الأئمة المعتمدين، إذا لا نظر لأقوال العيال على الإطلاق في تلك المسألة، الحديث صحيح. ولذلك يا شيخنا هو في خلاف الحديث بالفعل، في خلاف موجود في نقطة مهمة جدا، من ناحية الحديث قلنا أربعة من الأئمة المعتمدين نعم صححوا نعم. وقوله هو الراجح ولا نظر للأطفال اللي لا احنا بنتفق لأنك تعلم تماما أن اللي قصدت بذلك من مالوا إلى التكفير وأرادوا تضعيف هذه الأحاديث من علماء السنة الذين ضعفوا هذا الحديث، لأن من العلماء المعاصرين علماء أهل السنة من تكلم في هذا الحديث، لا مقصود الشيخ أنا لا أتحدث عن العلماء المعتمدين على الإطلاق الذين أريد أن ولكن تحدثت عن هؤلاء الذين يقعون في قضية التكفير ويريدون تضعيف الأحاديث الصحيحة التي هذا هو المقصود من الكلام حتى لا يفهم خطأ. أيوة أحسنت. في نقطة مهمة جدا كمان يا مولانا، يعني في حتى في حديث اجعل لنا ذات أنواط ما يدخل في هذا الباب، يدخل ولا ما يدخل أصالة، يدخل في هذا أصالة الله يبارك فيك، اجعل لنا إلى كذا لقد وعدتم كما قال وفعلا تماما أن قوله صلى الله عليه وسلم لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل من باب المشاهدة، من باب المشاهدة. نعم. أنا عندي إضافة هنا مهمة على ما ذكرتماه حفظكم الله في موضوع العلماء، وعلى تعبير فضيل الشيخ العيال، فرق بين العلماء والعيال. العالم يستدل ثم يعتقد، الله لذلك تظهر أصوله واضحة منضبطة حتى الله. لو ضعف هذا الحديث يضعفه باجتهاد، يضعفه برسوخ، يضعفه نعم. بعلم نعم. بينما الذي يجنح إلى قاعدة اعتقد ثم استدل هو عنده النتيجة ابتداء حاضرة موجودة. وجاهزة ومهيئة فينظر يريد أن يعالج، عالج هذه حسن، لم يعالجها يضعف نعم. وهذا الفرق ما بين العالم والعيل، بعدين ما بين العلماء والعيال. يعني مثلا ظهر اخ، يعني انا احب الاردن هي بلدي وكفني منها الشيخ الله يحفظ، يعني اخ ظهر هناك وظن انه يعمل بالحديث وانه من علماء الحديث، ثم انقض على صحيح مسلم فمزقه تمزيق لا حول، واقول بحق ان الولد هذا ليس من طلاب العلم على الاطلاق وليس من طلاب الحديث على الاطلاق، ولذلك اقول هؤلاء هم العيال. لا حول ولا قوه، افهمت كلامي؟ يبقى احنا نريد ان بقى وضع مهم، احنا في البدع والحديث على الحقيقه يفهمون ماذا يعني. انا قضايا قويه يا شيخ علاء، انا مع الشيخ علاء في التحفظ لاننا نعيش زمان التلقط والتسقط، والتلقط والتسقط هذا يجعلنا نضبط ألفاظنا أكثر، والمؤمن نعم هي كما ذكر مضبوطة، لكن أثناء القول قد يأتي أحد فيفهم على غير، وإلا كلام فضيلة الشيخ واضح وبين وصريح، لكن نخشى من هؤلاء ولا نخشى منهم، نخشى منهم ولا نخشاهم. والله أنا أرى أن الحق أحق أن يتبع، الله لا أخشى أحد في الله جل وعلا، ونحن نتكلم بحق. ولذلك لما تكلم الشيخ في الحلقة الماضية قلت لنا يا شيخ اجتهد وكذا كذا، لكنه على حق، لماذا؟ لأننا لا نجامل أحدا في دين الله أبدا. والله العظيم يا شيخ محمد نحن أحرص ما نكون على إخواننا الذين خالفوا المنهج أن يأتوا المنهج، نحن ما نريد أن نحضر عورهم إلا من أجل تصحيح المنهج، لكن لأجلهم نريد إخواننا. ألم يقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق؟ نعم. لم يقل أرحمهم بأهل السنة، نعم. لم يقل أرحمهم بأهل الإسلام، بل بالخلق. إيه حتى الرحمة تشمل الإنسان والحيوان. إيه نعم. من باب أولى أن نكون رحماء بيننا وأن نكون رحماء في غيرنا، ومن أعظم الرحمة أن نأخذ بأيديهم أحسن وأن نترفق بهم نترفق وأن نتكلم بالحق في أن نخطئهم، فمن استجاب